All right. لا وَالْمُسْتَعَانُ عَلَى الْمُسْتَعَانِ وانصف معانا بالصلاه. يعني والله ما عندي استاذ يعني نفس الشيء عندي استاذ يعني والله كلمك حق ايوه حق ده بتطلع النبي عن الزعيم يا عم بتوسع علينا وصيا بصراحه علينا شويه Thank you. الملك الله اكبر الله اكبر نسمع بقى هنبتدي نسمع هنبتدي نسمع هدول لا ده احنا انا اسمع الناس انا قاعد سامع يعني دوب وصلني الصبا دلوقتي وجيت هنسمع بقى هنسمع الطبلاوي يعني احنا مش انا هقول ايه بقى هنقول يعني ايه يقول الفلاح ما نسمع والناس كلها يعني الاولى دي وفلان كلها حتى فيه مرشح اسمه ابراهيم الطملاوي قال انتخبوا علشان خاطر الطملاوي اه مرشح للشيوخ عندنا ولا لا خاطر الطملاوي معلش هو برضه من الاسم في ريح اه فريح يا الطملاوي هو عموما الله أكبر. الله عليك. ايه الجمال ده والحلاوه دي كلها.